القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، السعادة إحساس، انظري للحياة بجانب مشرق وسعيد، اقنعي نفسك ورددي دائما إنك سعيدة وإنك تمتلكي أسباب السعادة والتفاؤل والمرح. انشر الحب لمن حولك ولأسرتك، كوني دائما أنت نبع الحنان والحب والتفاؤل والأمل. افتح شبابيك الحياة، شوف البلادل صبحوا، قبل النهار النساء قبل الأبان افتتحوا. افتح شبابيك الحياة، شوف البلادل صبحوا، قبل النهار النساء قبل الأبان افتتحوا. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. من أجمل النعم وأجمل الأحاسيس اللي ربنا أنعم علينا بيها هي نعمة الحب. نعمة الحب اللي مفيش إنسان ما يقدرش يعيش من غيرها. نعمة الحب من الصعب إن احنا نختزلها في علاقة ما بين الرجل والمرأة. نعمة الحب هي نعمة ربنا ادهلنا وأنعم علينا بيها، كلنا بنحس بيها ما بين الأب وأولاده، الأم وأولادها، والعكس ما بين الجيران، الأصحاب، الأصدقاء، الإخوة، القرايب. نعمة الحب نعمة عظيمة وكبيرة، عايزين كل واحد فينا يحاول يهدي كل واحد جنبه حاسس معاه بمشاعر جميلة، رمز للحب، وردة، هدية، كلمة. مفيش حد يقدر يعيش من غير الحب، مفيش حد يقدر يتنفس من غير الحب، مفيش إنسان ولا شخص يقدر يكون موجود من غير ما يحس بالحب من اللي حواليه ويدي هو كمان حب. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما في حب. صفا الفقي، ماجستير إرشاد نفسي التربوي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أهياني دارت قسم، تعبت من ترتيب الأدراج دي. قامت إيه زعماء، أوراق ملاش لازمة يا ماء. بيتهيالك إنها ملهاش لازمة. طب قوليلي إيه لزومها؟ أنا ما أحبش أرمي أي ورقة. أيوة بس مش بالطريقة دي يا ماء. عندك مثلا إيه لزوم فواتير الكهرباء اللي بقالها سنين؟ ما أنا ما بحبش أرميها يا عمرو. وفواتير التليفون من 7 سنين لآخر شهر. وهي تعبت في إيه بس يا سي عمرو؟ وفاتورة تصليح الغسالة من 2 سنين. ما هي أي ورقة من دول يا عمرو هيجي يوم وناصها. أيوة حبيبتي، ما أنت مالية بيها أدراج البوفيه يا ماء. الفواتير القديمة لزومها إيه؟ وأنت تعبان في إيه بس؟ انت بتفتح الدرج ما ينفتحش من الورق المحشور فيه. اديني بفرز اهو. بتفرزي وما بترميش حاجه؟ باقي درج واحد بس، لما استريح ابقى اقوم افرزه وارتبه. اعملي اللي تعمليه. ايه الحكايه يا ما؟ دي تالت مرة نجيلك نلاقيكي قلبة الدراج وقاعدة تفرزي اللي فيها. لا المرة دي بقى يا وفاء هو درج واحد بس اللي فاضل، اللي لسه ما فرستوش. كان احنا جايين نقعد معاكي. انا سبت الدرج اهو هقعد معاكم، وبعدين هبقى اكمل. لا لا كملي كملي يا مها، درج ولا اتنين مش مشكله. الدنيا ما طرتش، هبقى اكمله براحتي. ها تشربوا ايه بقى؟ انا وابو دنيا شاربين شاي وقهوه كفايه قوي. لا لا لا، يبقى حاجه ساقعه بقى، انا عامله عصير رمان يجنن. خلاص نشرب عصير رمان حالا. والورق المبعتر ده انت هترميه اكيد يا مها؟ لا لا لا، يترمي ايه، دي اوراق جايز نحتاجها في يوم من الايام. شكلها هي اللي فرستيها قبل كده. لما الادراج بتتزحم بفرسها وبرتبها براحتي. ما هو عمرو دايما يقول ان يقول ايه بس عمرو يقول لا لا يقول. ما بيقولش ما بيقولش، هاتلنا الرمان. ايه يا وفاء، كانت هنا وشافت الدرج وكم الاوراق اللي على الارض؟ مالكش دعوه، فرزي فرزي فرزي. على فكره الدرج الاخراني ده اكتر الاوراق اللي فيه تبقى بتاعتك. شكلها بقى اللي كانت في شنطه كبيره قبل ما نتجوز. انا فضيت الدرج اهو وبفرزه. اوراق ما تمنيش، المفروض تتقطع وتترمي. اصبر اصبر، بص بص تعال شوف. ايه ياما؟ شهادتك، شهادتك بتاعت تانية ثانوي. ترتيبك كان ال 34، مجموع الفصل كانوا 36، يعني قبل الاخير بواحد. ده الشطاره دي؟ قطعي قطعي يا مها قطعي. لا لا مش هقطع حاجه. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في مصيبه، مصيبه من مصابك يا سي عمرو. مصيبه ايه؟ مصيبه ايه؟ يا نهار اسود، خيانه خيانه. مين سميره دي؟ سميرة مين دي اللي كنت هتتجوزها يا سي عمرو؟ سميرة ايه يا شيخة؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هنشوف انه كلام فارغ ولا لا، اما يجي احمد مرزوق ابن خالي ونشوف انت بتدبر ايه ومخبي عليا ايه. مها، احمد مرزوق ده لازم يجي ويشوف بنت عمته دي واللي بيحصل لها. عزيزتي المستمعة، الفيسبوك ليس أداة للترفيه والتواصل فقط، لكن أصبح أيضا له دور إيجابي في المجتمع والتشجيع على العمل الاجتماعي الذي يخدم المجتمع من خلاله. ومن هذا المنطلق قام بعرض جائزة رواد العمل المجتمعي لتغيير حياة الناس للأفضل، فازت به متسابقة من مصر، وهي تعتبر المصرية الوحيدة التي فازت بهذه الجائزة. والتقيت بها وقدم لها في اللقاء التالي صورة مشرقة للمرأة المصرية. الأستاذة نرمين أبو سالم، خبيرة الموارد البشرية ومؤسسة مجموعة أمهات مصر المعلات، صباح الخير. أهلا بيكي، صباح النور. أستاذة نرمين، يعني حضرتك حصلت على جائزة الفيسبوك لريادة المجتمعات، كنت المصرية الوحيدة التي فزت في هذه المسابقة من ضمن 115 متسابقة. تمام، هو الحقيقة يعني من أحسن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي إن أنا يعني كسبت برنامج زي ده، وده كان برنامج أول مرة الفيسبوك يعمله، ومارك زوكربيرج نفسه هو اللي أعلن عنه وقال إحنا عايزين نختار 115 رائد من رواد العمل المجتمعي المتبنيين قضايا وقادرين يحققوا فيها تأثير فعال وقوي في المجتمع من خلال الابليكيشنز بتاعت الفيسبوك، اللي هي لو فيسبوك جروب او فان بيج او كده. فالحقيقة انا شغالة على قضية الام المعيلة بقالي تقريبا داخلة في 4 سنين، وترشحت من اصحابي لهذه المسابقة فقدمت فيها. قعدنا 6 شهور تقريبا بيعملون لنا اختبارات انترفيوهات وبنقدم برزنتيشن، يعني خطوات كتيرة لحد ما الحمد لله فزت بيها في سبتمبر 2018. الفيسبوك عمل المسابقة دي ليه؟ هو شايف ان الفيسبوك ممكن الناس تستخدمه لتغيير حياة الناس للأفضل، فقرر ان هو يختار اكتر نماذج ناجحة في استخدام البلاتفورم بتاعهم اللي قدروا يستخدموه في حاجات تضيف للناس وتساعدهم في حل مشاكلهم وتتبنى قضاياهم وتعمل تأثير فعال فيها. المهم المسابقة دي اتقدم لها 6000 متسابق من 46 دولة، اختاروا منهم 115، كنت انا الفائزة من مصر ممثلة للمجموعة بتاعتي واللي بتتبنى قضية الام المعيلة في مصر وبتوفر لها كل سبل الدعم الممكنة من خلال المجموعة ديت. من خلال عرضك لهذه المبادرة اللي بنيها في مصر، ايه التركيز اللي قدرتي او الايجابية اللي قدرتي ان انت توضحيها من خلال خلال هذه المجموعة. طيب أنا لمسة قد إيه الأم المصرية المعيلة بتعيني؟ ليه؟ لأن أنا شخصيا أم مصرية ومعيلة، فعارفة إيه التحديات اللي بتواجهها. فأنا قلت إيه، يعني أنا في يوم كده قررت إن أنا قلت إيه، طب هعمل مجموعة على الفيسبوك نجمع فيها كل الأمهات اللي بيعانوا من نفس المشكلة وعندهم مشاكل كتيرة مش عارفين يحلوها، ونشوف إزاي نقدر ندعم بعض ونعرض قضيتنا للمجتمع ونبدأ نطالب بكل أنواع الدعم اللي احنا محتاجينها. فأنا قلت أنا همسك كل المشاكل اللي أي ست معيلة بتواجهها وهبدأ أتبنيها في المجموعة عندي. بس بدأت أتناول بقى كل المشاكل، إيه تاني النظر المجتمعي عايزين نغيرها، الست دي لو مطلقة غالبا مش بتعرف تحصل على نفقات على حقوقها القانونية من نفقات وغيره الأطفال، فحبينا ان احنا، فقلت انا هنوفر دعم قانوني من خلال المجموعة. طب الاساليب بقى التربوية لما ام تربي لوحدها كأم واب، والاسئلة اللي بتتعرض لها من ولادها، طب فين بابا، طب بابا مش بيصف علينا ليه، طب كل الاسئلة اللي هي ممكن تأثر على نفسية الطفل. فقلنا هننفايت كل الناس الاستشاريين النفسيين وعلم النفس والتربويين يساعدوا الام ويدوها نصايح ازاي تتعامل مع الأطفال في الاسئلة ديت وفي التربية في جميع المراحل العمرية. أستاذة نرمين، يعني هذه الجائزة من خلال هذه المسابقة، أما بعد عايزة بقى إن شاء الله المرحلة الجاية أنا هخرج من قبعة الأم المعيلة إلى المرأة المصرية، المرأة المصرية الست الجدعة الأصيلة اللي واقفة لبيتها وجوزها وعيالها وشايلهم واقفة لأهلها، المكافحة اللي بتشتغل وبره البيت وبتشتغل جوه البيت وتسد وقت الزنقة، دي لازم يتعمل لها يوم في حبها. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك، يا بلح أمك يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك. يا مصرية يا خمرية على عزيزتي المستمعة، الدعم النفسي للمريض يعتبر روشتة شفاء له، ومن هذا المنطلق قامت الجمعية المصرية لمكافحة سرطان الثدي بإقامة ملتقى يجمع عددا من المحاربات لهذا المرض. منى خليل كانت هناك والتقطت إحدى المحاربات وأجرت معها هذا الحوار. بيكي اسمي أمان نبيل، محاربة من 2008. محاربة، عارفين محاربة ايه؟ نقول اقول ولا تقولي؟ محاربة كانسر من 2008، سرطان الثدي. حربت الاول، تلقت الخبر وما زعلتش، حمدت ربنا. انت اللي اكتشفتي بنفسك؟ اكتشفته بنفسي العادي، يعني لقيت كالكوعة كده، وبعدين لقيت رحت للدكتور للأسف. اول حد قلتي له مين ولا ما قلتيش خالص؟ لا قلت. اول حد كان زوجي طبعا. رد فعله ايه بقى؟ جرينا الدكتور. جي معاكي؟ لا، اللي جي معايا ابني. ابني الوسطاني. ده اللي مشي معايا المشوار كله من بدايته، وهو ده اللي يوم ما عرفنا ده اللي برضو اللي كان معايا. وبعدين رحت للدكتور، راحت قال لي لا ده كانسر. توجهنا على طول، وطبعا الاول تقبلته بقى، مش هقول لك يعني خضيتي طبعا. طبعا خضيت. وعندي عندك معلومات قبل كده عن سرطان الثدي؟ ما عندكيش؟ ما كانش عندي خالص خالص. يعني يعتبر كان اول حد في العيله. ما فيش حد، حتى الكبار مامتي وبابايا وخالاتي ما كانش فيه الكلام ده. المهم طبعا اخوفت واخواتي وزوجي، وكان ابني الصغير، وداش ابني في تانية جامعة، كان اصغر واحد كان لسه في رابعة ابتدائي، وولادي كان واحد لسه داخل جامعة وكده، يعني كان في المرحلة. كان كانوا لسه صغيرين. كان ثلاث ولاد. والخبر ده انت تلقتي وما عندكيش اي معلومة خالص، ولا اروح فين والاتجاه هيبقى ازاي ولا اي حاجة؟ موضوع جديد خالص بالنسبه لي، اول مره اسمع عنه. فابتديت بقى اجري وكده، والحمد لله عدت المرحله، كانت صعبه. بس طبعا اللي دعمني قوي برضه زوجي واولادي، هو حصل مطبات، حصلت مطبات يعني، بس الحمد لله تغلبت عليها والحمد لله إيه عملنا العملية الحمد لله, الحمد لله وبقينا كويسين لكن بنتابع كل الحمد شوية لله. أنا لحد الآن أنا لحد الآن دلوقتي يعني كنت بتابع كل 3 شهور بعدين كل 6 شهور بعدين كل سنة, ومرة فعلا ودي مش قادرة انساها رحت واقفة قدام المراية واجهت نفسي قلت لا لا لا أنا لا مش هضعف لا أنا لازم هبقى قوية ولازم هنزل ولازم هخرج. وفعلا من اليوم ده اتعرفت على المؤسسة وتعرفت على أصحابي اللي احنا لحد المؤسسة المصرية لسرطان الثدي مكافحة سرطان الثدي بجد يعني وقلت لا لازم هنزل كانوا بيدعمونا عشان ايه نزلتي بيدعمونا بيدعمونا نفسي كنت محتاجة الدعم النفسي محتاجة اللي يشد من قصدك اللي يقويكي نفسيا تخيلي ما تقعدي لمدة اسبوعين منعزلة في أوضة لوحدك عشان طبعا انا مش عايزة ولادي ولا جوزي يشوفوا المنظر المنظر اللي انا فيه والكلام ده كله وكده. المنظر ايه انا شايفه منظر قمر لا ما دلوقتي قمر دلوقتي قمر لا دلوقتي الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا قوتني جدا انا كان في حاجات كانت قافله على نفسي ومفيش كده دلوقتي لا الحمد لله بخرج ومطلع هو ده بقى انا بقول التحدي اولا احنا بنحمد ربنا على السراء والضراء يعني جدا فالحمد نعمة لله نعمة. احنا في نعمه ولما تشوفي حالات صعبه الحمد لله رب ربنا العالمين. كمان اكتر واكتر الحمد لله والله ورجع الحمد لله ومكملين يعني احنا مكملين حياتنا مع اولادنا علشان خاطرهم انا علشان خاطر احنا تيتا دلوقتي ربنا يديك الصحه الحمد لله سعيدك بيهم ان شاء الله والحمد لله على سلامتك ربنا يخليكم متشكره جدا جدا عزيزتي المستمعه والان حان اللقاء مع الفنانه سميره عبد العزيز الكاتبه نشوى الغندور وماما سميره ونصايح كثيره اخراج نسرين لطفي أولادي حبايبي صباح الانطلاق والحرية بس الحرية الصح اللي مش بتأذينا ولا بتأذي غيرنا من وإحنا صغيرين كانوا دايما يقولولنا حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين وأنا النهاردة عايزة أضيف للجملة دي من عندي إن حريتك تنتهي عندما تنتهي قدرتك على تحمل مسؤولية الحرية دي وتبعتها ما ينفعش شبابنا وبناتنا الحلوين يعملوا اللي هم عايزينه بدافع الحرية ونتيجة الأفعال دي ومسؤوليتها يتحملها الأباء والأمهات لصغر سنهم أو لأنهم ساعة الجد مش بيقدروا يتحملوا نتيجة حريتهم المطلقة في أفعالهم وقراراتهم. أنا سمعت ابن جارتي وهو بيعلي صوته على أمه وبيقول أنا حر أنا أعمل اللي أنا عايزه. دخلت وبعد ما عرفته أنه صوته العالي على أمه مش حرية لكنها حاجات تانية ما أقدرش أقولها على الهوا كده في برنامج إذاعي قلت له يا ابني يا حبيبي شرط الحرية أن يكون الشخص اللي بيطلبها ناضج وأول علامات النضج صوتك المنخفض وحوارك الهادي ومناقشة غيرك بالمنطق ساعتها قول أنا حر لكن لازم تضيف لها كلمة تانية أنا مسؤول. إزاي يا حبيبي إزاي تحت شعار الحرية البنت تروح جمعتها بلبس ومكياج لا يليق أبدا بالحرم الجامعي المفروض أني موجودة هناك عشان أتلقى العلم إزاي تحت نفس الشعار البنت ترجع بيتها متأخرة من غير عذر مقبول وتضرب بقلق أهلها وتقاليد مجتمعها عرض الحائط ده عواقبه سيئة جدا ما افتكرش مهما كنت متحملة مسؤولية حريتك إنك هتقدري على العواقب دي نصيحتي يا حبيبي الحرية مسؤولية الحرية احترام وتقدير للآخر باختلاف نوعه ولونه ودينه وثقافته الحرية احترام وتقدير للمجتمع اللي أنا عايش فيه بعاداته وتقاليده وثقافته، ولو لقيت إن المجتمع ده بيتعارض مع حريتي بمفهومي الشخصي يبقى المفروض أدور على مجتمع تاني تتناسب ثقافته مع حريتي، مش أفرض حريتي على مجتمع بأكمله وأنا فرد، ولما المجتمع يرفضني أقول أنا عبد للمجتمع ومهدر الحرية؟ لا يا حبيبي، الحرية مسؤولية. والمرة الجاية لو هتستنوني لسه عندي نصايح كتيرة، أنا ماما سميرة والكاتبة نشوى الغندور. عزيزتي المستمعة، الميكرويف هو أحد الأجهزة التي نستعملها للطهي أو لتسخين الطعام، هو مفيد ومريح لكل امرأة في المطبخ، ولكن حتى نستخدمه استخدام أمثل ونبتعد عن أضراره علينا بثقافة استخدام الميكرويف نتعرف عليها من عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك وأهلا بضيفتي الأستاذة الدكتورة عز عبد الرؤوف، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع بنات. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة عز، الحقيقة التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الكتيرة اللي بقت موجودة وبنستخدمها، عايزين يبقى عندنا ثقافة استخدام الأجهزة، واخترنا اليوم جهاز المايكروويف وثقافة التعامل مع جهاز المايكروويف حتى لا نتعرض لأخطار. أفران المايكروويف بتستخدم موجات الكهرومغناطيسية، علشان كده المفروض ما قربش الأطفال الصغيرين في السن منه، ما خلوش يجي ناحيته ولا يستخدم، ولا المراهقين. أيوه. ولا ربة البيت. ليه بقول كده؟ مش تعنت مننا، لأنه بيعرضهم لتلف في أنسجتهم. ما تهيش ان اطي الطعام في افران او اسخنه، بيحمل العديد من الجوانب السيئه والضاره ليها. خلاص، قبل ما نقول ايه هي الجوانب، بيعمل لي نقص في المعادن والفيتامينز اللي موجوده في جسم الانسان، زي بي سي او ب وجيم وفيتامين ه، بالإضافة لأنه بيفقد الحاجة اللي موجودة فيها البروتينات والأحماض الأمينية. يعني أنا لما دخل جزء لحمة أيوة. أو فرخاية، دي مليئة بالبروتينات، أنا لو بطهيها بالطهي العادي التقليدي هي بتفقد برضو جزء من ده، بس مش بالكم الفقد اللي بيفقده أثناء ده. هنا أثناء الفرن المايكروويف بيفقد من 30-40% من البروتينات والأحماض الأمينية، ده مما بيؤثر على القيمة الغذائية بتاع الطعام. هي شكل وسرعة في الوقت، لكن أنا كده بطرت أكتر من 40% من قيمة البروتين بتاع المادة اللي أنا بدأ، كأني دفعت فلوس وكلفت نفسي في الآخر هأكل ولادي وهاكل حاجة غير مفيدة لأنها مطهية في فرن المايكروويف. ليه بقى؟ لقوا إدارة الغذاء والدواء قالوا إن المايكروويف بينشئ مادة معينة. أيوة. ما فيش داعي إن إحنا نذكر مواد جامد علشان الحديث ما يبقاش شديد. المادة دي عيبها إيه؟ هي مادة كيميائية بتسبب مرض السرطان من الآخر على طول. علشان كده أجريت العديد من الدراسات للتحقق من أضراره. سنة 89 نشروا قالوا إن لو جبت لبن أطفال وسخنته في الميكروويف، في واحدة هتقول لي طب وأنا بسخن لبن الأطفال، في واحدة مستعجلة بتسخن له كوباية طبعا، وفي بعض الأمهات اللي بترضع الأطفال بتاخد لبن الطفل في أكياس وتشيله في الفريزر علشان لما توديه الحضانة تروح عاملاه جاية مفككاه بسرعة عشان هي مستعجلة، وتحطه في الببرونة وتوديه الحضانة. لا طبعا. فبيقول ان ده تسخين لبن الاطفال في امراض المايكروويف بيحول الاحماض الامينية بتاعتها لمادة معينة، هي عبارة عن مادة سامة بتؤثر على وظائف الكلى والاعصاب. يبقى انا بتعب طفلي وبجيبه مادة وهو طفل صغير، ربنا خلقه بكلى مظبوطة وعصاب مظبوطة، انا بتلفها له علشان انا ما عنديش وقت مستعمله بالطريقة التقليدية. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونحتفل بمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. وكيف تصنعي حلوى المولد في المنزل؟ استمع إلى الشيف محمد صابر ويقدم لنا اليوم طريقة عمل الشكلمة. صباح الخير، النهاردة معكم الشيف محمد صابر، بنجدد لقاءنا بكم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. معنا النهاردة باقي وصفات حلويات المولد. معنا النهاردة حاجة كلنا بنحبها برضو، معظمنا بيعشقها وما يعرفش تتعمل ازاي، ألا وهي الشكلمة. الشكلمة اللي هي بنشوفها على شكل كور أو على شكل بعض الأشكال اللذيذة كده، عبارة عن جوز هند. طيب مقاديرها إيه؟ مقاديرها معنا النهاردة ربع كيلو جوز هند ناعم، ربع كيلو جوز هند ناعم، معايا 150 جرام سكر بودرة، معايا 2 بيضة، معايا 50 جرام مربى مهروسة، أو في ناس ممكن استبدلها بعسل، يعني ممكن لو أنا مش بحب المربى مثلا المشمش أو أي فليفر عموما بجيب عسل نحل عادي. ومعايا كريز للتزيين، بجيب معايا الخليط بتاعي بيكون بمعلقة خشب، بقلب الجوز هند مع السكر مع الاثنين بيضة مع العسل أو المربى على حسب ما احنا قررنا نحط، ببدأ أقلبهم كويس. وابدأ بعد كده لو انا عايز اعملهم اشكال كويسة احطهم في البلبلة، وابدأ انزل بشكل كده كويس واحط عليها الكريزة من فوق. طيب انا لو عامل مثلا جوز هند خشن، او انا بحب الجوز الهند الخشن، مش هحطه في البلبلة، ممكن اعمل كور بايدي، او ممكن اعمل اي شكل بايدي، او ممكن ايا كان ناعم او خشن حابب انا اعمل اشكال تانية خالص من غير البلبلة، ببدأ ان انا مثلا افرده على ايدي كده او على رخامة او على صينية صغيرة، وابدأ اعمله بقطعة العجين. طبعا ده بيبقى شكله اظرف للاطفال الصغيرين، اقدر اعمله اي شكل زي ما انا عايز، واحط عليه الكريزة برضو من فوق جارنيش او تزيين، وايا كانت الطريقة اللي عملته بيها بدخلها الفرن في درجة حرارة متوسطة من 160 ل 180. بحطه مثلا في نص الفرن، مش عايز احطه من تحت قوي عشان ما يتلسعش، ولا احطه يبقى لفوق للشواية على طول. ببدأ احطه لغاية لما يبقى لونه ذهبي شوية، بحيث ان البيض ينضج ويبقى شكله كويس، وابدأ لما تطلع تبقى بالهنا والشفاء جاهزة للأكل. كان معاكم النهاردة الشيف محمد صابر، واتمنى تعجبكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني استفدتي وسعدتي عزيزتي المستمعة بكل ما قدم لك ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معك اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم، هيلي سالم.